السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. لازلنا نتحدث في القسم الأول من الثلاثة أقسام التي تجادل في سبيل الشرك. تكلمنا أنه في هناك جدال في سبيل الشرك، فصاحبه يقول أن هذا الشرك، لكن السبيل إليه للضرورة للمصلحة، للكلام اللي مر معنا ده كله. وفي هناك كلام آخر بيقول أن هذا ليس شركا أصلا، وأنه جائز، أنه هو شرك لكن جائز أنك تفعله، وهذا طبعا أسوأ هؤلاء، وإن كان الكل طبعا في سوء. وهناك وهو الأخص المجادل عن المشركين الذين فعلوا الشرك. لازلنا في القسم الأول وهو المجادل عن سبيل الشرك. وتكلمنا عن قصة النجاشي رضي الله عنه في اللقاء الفائت، وكانت قصة النجاشي زي ما قلنا لها شقان. شق هيخش في قسم المجادل عن المشركين نفسهم، عن الشرك نفسه أقصد، وقسم هيخش عن الجدال عن سبيل الشرك. بقيت لنا شبهة عمل يوسف عليه السلام أو إمارة يوسف عليه السلام، وبقيت لنا معه قصة إمارة صلاح الدين الأيوبي أيضا رحمه الله. الشبهتين طبعا يا إخوة تبين من بعض الإباء عامل مشترك. إيه هو؟ أن هناك من المسلمين من عمل عند الكافرين، فبدأ هؤلاء يقولون إن العمل عندهم لإنجاز المصلحة أو لجائز، عشان نقدر نحن نحكم لحد بس ما نحكم ده جائز. فيوسف عليه السلام عمل عند حاكم كافر، وصلاح الدين رضي الله عنه ورحمه الله عمل عند العبيدي الكافر برضه. فنبدأ بالرد على الشبهتين مع بعض بقى، لأن هم العمل واحد. بس أحكي لك قصة صلاح الدين الأول لأن فيها قصة كده، ثم يشترك ويندمج. فأقول وبالله المستعان أنه نور الدين زنكي رحمه الله، وكان نور الدين زنكي تعرفين من الأمراء الكبار أئمة العدل، وكان مما يذكر، لذلك العلماء يقولون نور الدين زنكي ده يعني صلاح الدين الأيوبي هو حسن من حسنات نور الدين زنكي. نور الدين زنكي من أيام أبوه بقى عماد الدين زنكي اللي هو الأتابك القسيم، ونور الدين هو القسيم ابن القسيم. نور الدين زنكي عماد الدين زنكي كان زي ما انتوا عارفين عايز يوحد، هو ده كان مشروع بقى من عند أقصنقر جدهم فوق خالص سنقر، وانت نازل كانوا عايزين يوحدوا المسلمين. كانت حصلت بقى ازاي دولة الطوائف كده في الاندلس، بقى كل حد ماسك حاجة بيستأثر بيها، ومش كده وبس، لا بيحارب اللي جنبه كمان عشان ياخدها منه. وفي احيان كثيرة انه كان بيستغيث بالصليبيين عشان يجي يقول له خد لك قرشين وحارب معايا عشان اخد القلعة اللي جنبي، اخد المدينة اللي جنبي ووسع ملكي الى غير ذلك. وكانت المسألة في الحقيقة بعيدة المدى جدا. بدأ قتال في الداخل لتسوية الأمر في الداخل، وطبعا كان في قتال مع الصليبيين نفسهم، لكن كان في برضه قتال بالتوازي مع الداخل، إلى أن انضمت دول كتير، قرى كتير وأماكن كتير وحصون كتير تحت ملك عماد الدين زنكي. ونور الدين زنكي يزود المسألة خالص وسار على نفس الخطى، لكن طبعا هو كان أهدى من أبيه وأعدل وأمسك بالسنة، وكان يعني هو الحقيقة نور الدين زنكي. أنا يعني أنصحكم أيها الإخوة أن أنتم تروحوا النهاردة تحاول تقرأ سيرة نور الدين زنكي، اقرأها في سير أعلام النبلاء، اقرأها في تاريخ الدولتين إلى غير ذلك. يعني نور الدين زنكي كان يرمي عينه على مصر. مصر دي يا إخوة سيبك من اللي حصل من الأهواء التي تجارت بالناس قبل الثورة، شعب ميت مش عارف يعمل حاجة، بعد الثورة الشعب ده هو أكثر شعب يميل إلى الدين وإلى الحرية وإلى القوة وإلى الفضل ده حجمت أو حضارة 7000 سنة حضارة بتاعت المشركين الفراعنة ده حاجات كده يعني. وما فيش مانع أبدا أنك تيجي عند كبوة من الكبوات مثلا تلاقي واحد يقوم طلع شاتم الناس. ويمكن في حديث عهد بعلاء الأسواني لما طلع قال لك دي ناس يعني ملهاش في قضية الديمقراطية ولا كده لأن دول دي عايز الديمقراطية عايز ناس فهمهم عالي دول أكثرهم عامة وجهلة ومش متعلمين والناس طبعا يعني حتى تبرأوا منه وبعضهم قال له أنا من أسوان وتبرأت منك عشان أنت أسواني. لا عايز أقوله لك يعني أنه مفيش حد بيرجع إلى عصمة مفيش حد بينقل مصر يا إخوة دي ليها قدر كبير جدا. يقول ابن عبد الحكم المؤرخ في تاريخ مصر بيقول انه ما اعلم مصرا من الامصار ذكر في القران اكثر من هذا المصر اللي هو مصر دي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذكرت مصر في 4 آيات. وقال السيوطي رحمه الله ذكرت مصر في 30 آية تلميحا وتصريحا. وحتى ذكروا منها قول يوسف عليه السلام وجاء بكم من البدو فقال انظر الشام على ما فيها من درع وهيئه وجمال كانت بالنسبه لمصر باديه. لما وقف المامون ومعلش انا طبعا يعني سيبوني يعني يمكن دخلت هنا شويه لانه انا بيسوقني الصراحه الاثنين الناس ماشيه مع الفتيه قاعد يشتم في البلد ويشتم في مصر ويبهدل. واذا كان الله عز وجل قد اولاك شيئا يعني كبر شيء عظم شيء الله عز وجل تعظمه ده من تعظيمك لربك عز وجل. فالله عز وجل ذكر هذا المصر واحتفى به في القرآن كثيرا فكان لابد أن يحتفى به. وخلي بالك إن مصر كان اللي يملك مصر كان يساوي الخليفة اللي كان يملك مصر كان يساوي الخليفة. لذلك الإشكال اللي حصل بين نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي إن صلاح الدين نور الدين زنكي قال له اطلع بعد ما استوفى خلاه الأمر قال له اطلع عشان نحارب الصليبيين سوا. نور الدين إلى آخر لحظة في حياته كان بيقاتل رحمه الله فقال له اطلع عشان يخدمه سوا ما جالوش لصلاح الدين تاخر عنه شويه تباطأ ولا شيء فخشى بعض الناس عنده قال له صلاح الدين لما ملك مصر ظن ان خلاص بقى راسه براسه بل الكلام بقى اعلى منك بعد كده بقى راسه براس الخليفه. فنور الدين زنكي هو المفروض مصر دي ملكه وصلاح الدين ده المفروض هو عامل ليه. فنور الدين زنكي جرد جيشا وجر يحلو صلاح الدين الايوبي ارسل له وقال يا سيدي ان شئت ان لما ترسل لي جيشا ان شئت ان ترسل لي نجابا فيأخذني من نصراتي إليك. عارف النجاب ده اللي هو العربجي قال له هتلاحظ عربجي كده بتاع بيسوق بهايم وبتاع ياخدني من النصرة. النصرة اللي هي قطعة اللحم اللي بين فتحتي الأنف عشان كده بيقولوا عليها النصرة إن الماء يتناثر وهو خارج منها. فقال له اربطني من هنا البعير لما تحط له خطاب في الحتة دي ما ينطقش خالص يمشي معاك ساكت خالص كده. فقال له هات ياخذني من نصراتي إليك. وبعدين تم بينهم المصالحة يعني ودخل وصلاح الدين يعني ثبت أنني لازلت في طاعتك وعسكري عندك وكده. وبعدين مات نور الدين زنكي رحمه الله. لا عايز أقوله لك إن مصر كانت حاجة عظيمة جدا جدا. فدخل المأمون مرة مصر وبعدين نظر إليها كده وقال قبح الله فرعون يقوم متبجحا ويقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فكيف لو رأى بغداد. فكان واقف الإمام ابن عفيس رحمه الله فقال لا تقل هذا يا أمير المؤمنين. الإمام سعيد بن عفيف رحمه الله قال لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فإن الله عز وجل ذكر أن مصر قد دمرت ومع ذلك تراها كما هي فكيف بها قبل الدمار. فقال صدقت يا ابن عفيف فكيف كانت قبل الدمار. فأنشأ ابن عفيف يتحدث عن مصر. التشبيه بتاعه يا إخوة كان في النهاية أنه عايز يقوله كانت جنينة من أولها إلى آخرها جنينة جنة كلها ثمار وفواكه وأعدل الأجواء وغير حاجة كانت عظيمة جدا. وزي ما انت عارف الخطة الحربية بتاع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه اللي كان هنا على مصر برضه كان بيلح على عمر رضي الله عنه انه بيقول له عايزين مصر لأن دي البوابة من هنا ونشوف يا إخوة الذي ترجم للتاريخ المشرق زي ابن كثير مثلا ترجم لمصر وتاريخ مصر يعني والذي ترجم في تاريخ المغرب زي ابن الأثير مثلا ترجم لمصر برضه من عظمة هذا يدعيها المشرق ويدعيها المغرب. هو ده بقى اللي نقدر نستقي منه الآن مش بالأهواء ان احنا افلحنا في حتة يبقى مصر حلوة فعطنا في حتة يبقى بقت مصر وحشة. لا مفيش كده. القصد انه كان نور الدين زنكي على مصر قوي وكان النظام العبيدي في مصر قال الى صورة. الصورة دي ان في خليفة على ما يزعمون طبعا دول مش خلفاء ولا حاجه، دول كانوا ملاحده كفره، لكن يعني كان في الامير بتاعهم كان هو اللي يملك، لكن الامير ده كان بيملك هو عباره عن ايه يعني انسان عادي كده، يعني واحد عادي خالص، هو عباره عن ليه بس ايه صيت الملك، شكل الملك، اللي بيدور البلد كلها وزير، الوزير هو اللي بيدور البلد كلها. كان في وزير اسمه شاور، الوزير شاور ده هو اللي كان بقى طبعا ملك المسألة كلها، وكان بيبدأ يرسل، كان راجل ايه ليه وجهين كده، ارسل لنور الدين زنكي وقال له ادركنا الصليبيين هيقتلونا وبتاع، ممكن تقف معنا؟ نور الدين زنكي قال له اهلا وسهلا. نور الدين زنكي كان يتجاذبه طرفان، خلي بالك من الحتة دي، نور الدين زنكي كان رجل على السنة ويعلم الحاد هؤلاء، لكن كان يريد ان يأخذ مصر يضمها الى ملك العباسيين تدخل تحت الخلافه، لان دي كانت هنا بيقول لك خلافه مضاده، وطبعا دي باطله زي ما قلنا. فنور الدين زنكي عايز يدخل، عنده اشكال ان ممكن ادخل واحط الجند واقعده، بس عندي مشكله ان انا اقعده ان حمت مجامل خطتي. ايه المشكله؟ ان دول شيعه باطنيه، فلو دخلته قاعد اخشى على عقيده الجند. خلي بالكم يا اخوه بقى عشان تعرفوا بس الفتاوى اللي بتقول لك ما عندناش حد بيدينا الا ايران واحمدي نجاد ولازم يخش، ولما لقيناها سياحه قلنا ما فيهاش حاجه، احنا كنا مفكرينها دين، والكلام اللي هو اللي يعني عباره عن لخبطه الصراحه، كلام يعني زي ما قلنا قبل كده يقظان قال القول اذ قال او حلم، تحس انه ما تعرفش يقول الكلام ده على اساس لا لا لا ينتمي هذا الكلام الى لا دين ولا تاريخ ولا عرف ولا لغه ولا حاجه خالص. ان الانسان يظن انه ممكن يندمج مع هؤلاء ولا يضر بالضرر البالغ اللي ممكن يقوض الدوله. الشاهد انه كان خايف من كده صراحه نور الدين زنكي، فكان بيرسل وبعدين الامام تاني. فطبعا ارسل اسد الدين شريكوه، طبعا هو كان دراعه اليمين نجم الدين ايوب ولد صلاح الدين، وكان الاداري الحربي بقى كان اسد الدين شريكوه. اسد الدين شريكوه ده اللي هو عم صلاح الدين اخو نور نجم الدين. اسد الدين شركوه ده يا اخوه كان راجل مرعب، كان رجلا مرعبا لدرجه انه كان احيانا بعض المعارك تنفض لما عرفوا ان اسد الدين شركوه موجود في المعركه، كانت تنفض يرجع يستحمل. ولما حصل الحصار بتاع المنصوره وهو ارسل لنور الدين زنكي، وبعدين على ما تجهز نور الدين زنكي ويجي الحصار خنق عليهم جدا، شاور الامراء معاه قالوا ننزل نفتح لهم الباب وننزل على الصلح ونخرج منه امنين، لان احنا كده مش هنقدر نكمل. فنزل على قول الامراء ومشوا، وهم طالعين واحد نصراني قابله فقال انت اسد الدين شركوه؟ فقال نعم. قال كيف خرجت من الحصن؟ ده انت سيرتك يعني انت ما بتسيبش المعركه، ازاي تخرج من الحصن وعايز يعني يبكته؟ فقال اسد الدين شركوه، طبعا كان خارج اخر واحد، خلي بالك من جرأة الرجل، اخر واحد خارج مش اول واحد. فاسد الدين شركوه قال له اني قد نزلت على قول هؤلاء، واشار الى الامراء ان كانت دي مشورتهم، والا فكان الراي عندي أن أنتظر حتى يأتي نور الدين زنكي وأنزل لقتالكم، فأقتل فيأتي نور الدين فيستنقذ الحصن منكم. الراجل اللي قابل يتكلم عن القتل بأريحية كده وكأنه مفيش حاجة خالص، فطلب يقوله فصلى، صلى يعني طلب، وقال صدق ما كان يبلغنا عنك، أنت فعلا بتستقبل الموت بأريحية خالص، مفيش عندك مشكلة خالص. الشاهد أن صلاح الدين، أن نجم الدين بقى يرسل، طبعا كان في طرف اخر وهو ان شاور ده كان هو راجل مجرم، فكان يبقى مع الصليبيين ويقول لهم ان انا معاكم ويستنصر بيهم على صلاح على الجنود نور الدين زنكي احيانا، ويدخلهم البلد ويعمل ويسوي، واحيانا يروح باعت لدول ويقول لهم نور الدين زنكي يقول له تعال اقف معايا عشانهم، ويضطر نور الدين زنكي يقف معاه عشان خاطر يستنقذ منه البلاد. اللي انا عايز اقوله لك انه كان في الداخل وفي الخارج والجبهة مش مساعدة أبدا، عشان الناحية العقدية وعشان ناحية الغدر وخربقة العقيدة إلى غير ذلك، إلى أن قتل شاور صلاح الدين نفسه في حادثة مهيبة أوي هقولها لك إن شاء الله. المهم يعني إنه كان بيرسل ويقبض بالشكل ده من أول أسد الدين شركوه، وإنت نازل بقى بعد ما أسد الدين شركوه مات أخذ زمام الأمر من بعده صلاح الدين الأيوبي. اللي عايز أقول لك التوصيف ده هو عبارة عن إيه؟ شغال عند العبيدي، ولا بقى هو الوزير اللي ماسك البلد ومدورها كلها؟ يبقى هو الوزير، يبقى هو بقى بحيث انه وزير شغال عند العبيدي. يبقى المساله كده يا اخوه خلوا بالكم بقى عشان تفنطوا المسائل كويس، يبقى المساله اسمها حكم المسلم ان يعمل عند الكافر. طبعا هنا في الحته دي هنحط ايه مكيده الحرب كمان ونشر الاسلام والدعوه وكده. يبقى ان يعمل عنده دي مساله، ومساله ان يحكم بدينه دي مساله تانية. هقول لك شيء اخر، العبيدي الباطني الملحد كانوا يغيرون احكام الشريعه فعلا ويبدلون احكام الشريعه فعلا، لكنهم كانوا يبثون القضاء بين الناس، وغالبا القضاء كانوا يحكموا بالشريعه، لكنهم كانوا يبدلون بعض الاشياء ويغيرون بعض الاشياء الى ان استحكم امرهم وبدا فعلا يستسهل بقوه. لكن في الجمله كان في ناس بتقضي مع المسلمين بهذا القضاء، والكلام ده قاله غير واحد من اهل العلم، ذكروا ان كان في قضاء يحكموا بالشريعه، كان في مؤذنين، كان في صلاه. صحيح كانت دخلت البدع والمخرقات في هذا، لكن كان موجود، كان في تبديل شرائع، كان في تبديل شرائع، لكن تقدر تقول كان مستأثر بيها هو، لان الناس عارفه ان انت دين واحنا دين تاني، وهو عارف كده. ولذلك انا قلت لك كان بيجيب العلماء ويقول لهم انا هسب الصحابه على الباب، هترضوا ولا نقتلكم، وكانوا يعارضونه الى غير ذلك. اللي عايز اقوله لك انك لازم توصف الصوره كويس عشان تسحب عليها الحكم كويس. لو وصفت الصوره خطا هتسحب الحكم خطا. يبقى في الجمله هنا الصوره المشتركه بين سيدنا يوسف وسيدنا وبين صلاح الدين الايوبي ايه هي؟ ان المسلم يعمل عند الايه؟ عند الكافر. بس في جواب اخر هقوله لك بس لما نشرح ان شاء الله. المهم هي دي الصوره اللي موجوده. خلاصه الامر ان صلاح الدين الايوبي ماشي، وهو كان عارف ان اسد الدين شركوه نفسه عايز يجيب رقبه شاور، مش عارف حوالين منه حراسه وعبيده وحاشيته، والراجل ليه وزنه على الارض، لكن كان فاسد فساد عظيم. هاجت الريح مره وهم ماشيين، فاستنهز الفرصه صلاح الدين الايوبي وراح عمل ايه بقى؟ راح شايل شاور من على فرسه وحطه على الفرس بتاعه وانطلق به في الريح. الحرس بتوعه ما خدوش بالهم، ثم قيده وحطه وقال الى ان ياتي عمي اللي هو اسد الدين شركوه عشان شو مساله. جه اسد الدين شركوه قال له اضرب عنقه. خلاص كويس قوي ان احنا جبناها على كده، اضرب عنقه. في حركه طبعا يعني مهيبه جدا لصلاح الدين الايوبي رحمه الله. الشاهد انه تمكن من البلاد اسد الدين شركوه، وخلفه في هذا التمكن صلاح الدين الايوبي. طيب هنا بقى نبدا نطرح المساله. طبعا هو ده نفس القضيه مع سيدنا يوسف، لدرجه ان ابن كثير رحمه الله ذكر في البدايه والنهايه ان الملك قال ليوسف عليه السلام لا يفضلني عنك الا الكرسي. انا ما بزيدش عليك الا بالكرسي بس، اسم انا الامير بس، الملك بس، لكن اللي بيحكم الارض هو. فضلا عن ان انا برضه عايز احط لك بين قوسين ان ذهب الطائفه من المؤرخين ان الملك ده اصلا كان مسلم اساسا، وطائفه منهم قالوا اسلم على يد يوسف عليه السلام. طيب ده بس ايه، خليها بين قوسين، ده انا مش هطرحها كده، انا بقول لك بس يعني خليها في ذهنك. طيب هذه الصوره يا اخوه ترون ان فيها تبديل لحكم الله عز وجل او الحكم غير ما انزل الله؟ الجواب لا. نقول ليه؟ خلي بالك من القواعد المهمه ودي اللي تستخدمها في كل الشبهات. نقول اولا ان الحكم بغير ما انزل الله هو كفر بالاجماع، وحيث انه كفر بالاجماع فان الكفر البواح والشرك الصراح لا يباح بالرخصة إلا بالإكراه، والإكراه الملجئ اللي قلناه قبل كده تراجع مسألة الإكراه. والإكراه ده لا يصح في طائفة من الناس، لأن الطائفة دي مخاطبة بخطاب آخر شرعي. الخطاب ده إيه هو؟ القتال. طالما ليك شوكة تحارب. يبقى إذا هذا ليس هناك إكراه لصلاح الدين ولا حاجة. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه الآن مجمع عليه أنه كفر، وما عندناش إكراه، يبقى لا يجوز لأحد أن يفعله. لو فعله صلاح الدين لكفرته الأمة. والكلام ده ما حصلش. يبقى اذا هذه مساله اجماع صار اصلا من الاصول. طب قصه صلاح الدين دي نطلق عليها ايه؟ اسم ايه شرعي؟ اسمها واقعه حال او واقعه عين. فهمت الحته دي؟ اللي هي بتسمى ايه في الكليات والجزئيات؟ تسمى جزئي مش كلي. الكلي هو الاجماع ده اللي هو الخطاب العام للامه اللي هو ده الدين بقى. واحنا الكلام ده قلناه كتير قوي في المره اللي فاتت، مش محتاج ان انا ارجعه لك تاني. انت راجعوا بقى مع نفسك واسمع كلام الشاطبي اللي نخلناه في مساله الكليات والجزئيات، وان الانسان مطالب بالدين هو اصل الدين هو الكليات اللي فيها العموم وفيها خطاب الامه برمتها وخطاب المكلفين باعينهم، صح كده؟ طيب اذا عارضت المسائل الجزئيه الاجماع نعمل ايه في هذا؟ وده اجماع قاطع. ليه؟ لان ده اجماع متكئ على قاطع. خلي بالك الاجماع ده قاطع. ليه مستند وقاطع؟ ليه مستند وقاطع؟ لانه مستند القران. إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يشرك في حكمه أحد، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه، ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من الآيات، صح؟ يبقى هذا مستنده قطعي قطعي. الإجماع يا إخوة القاطعي ده في إجماع ظني وقاطعي، خلي بالك. الإجماع القاطعي ده إذا عارضه النص، يعني لقيت إجماع قاطعي ولقيت نص من القرآن أو من السنة، خلي بالك، بيعارض الإجماع، العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا يؤول النص حتى يدخل في الإجماع. فإذا لم نستطع أن نؤول النص لم نعمل بالنص وعملنا بالإجماع. ليه بقى؟ قال لك لأن الإجماع ده متكع على نص برضه. انا دلوقتي مش بروح لاقوال الرجال، ده في ناس بتفهم كده، انا كان على حسب القران والسنه تروح لاقوال الرجال، لا، ده الاجماعات دي لا يكون الاجماع الا على نص، خلي بالك. فالاجماع هذا على نص، ونص قطعي. النص اللي موجود ده محتمل، محتمل ليه؟ قال لك لان النصوص يدخل عليها التاويل والنسخ، انما الاجماع لا. طب ليه بقى؟ ما دي نصوص ودي نصوص، خلي بالكوا يا اخوه، المساله دي مساله اصوليه مهمه. ما دي نصوص دي نصوص. قال لك لا، اصل النص ده مفهومه فهمه كل العلماء دول، فاجمعوا على ان هذا الامر حرام. الواقعه دي ظاهره بتقول يمكن يبقى حرام ويمكن لا، فقلنا النص ده لازم يؤول، يا اما يتوقف عن العمل به ويرجع للايه، لقطعي الدلاله، لان ده ايه، لان هذا محتمل، يحتمل دلاله على شيء ويحتمل غيره. ونقلنا كلام الشاطبي ليك قبل كده انه قال ان ده ليس بدليل، الدليل هو ما دل قطعا، يدل بشكل واضح وصريح على المساله، انما اذا كان به ظن واحتمال فليس بدليل. ولذلك كان العلماء يختلفوا في الفروع، لان الفروع ده شانها، انما الاصول لا. عرفت ازاي؟ يبقى لما نيجي نجاوب على الشبهات دي نقول كده، نقول هذه مساله متفق عليها، والواقعه التي تذكرونها هي واقعه عين، ووقائع الأحوال لا تنقض الأصول الكلية، كما ذكر الشاطبي وكما ذكر النووي وكما ذكر ابن تيمية وكما ذكر ابن رجب وكما ذكر الكلام اللي قلناه قبل كده في الجزئيات. لو تفتكروا أن المسائل الجزئية لا تنقض الأصول الكلية، كارثة كبيرة لو صدرت بالجزئيات على الكليات. لازم الجزئي يدخل في الكلي، لأن الجزئي ده مخاطب به فئة أو محتمل، لكن الكلي ده قاطع. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف الإجماع، قال قطعي قال اول الاستدلال، لان طبعا عند الاستدلال بيختلف العلماء، بيقولوا نستدل الاول بالاجماع ولا بالنصوص. وخلي بالك من الفرق بين الكلمتين دول، ما انا بقول لكش مصادر الشريعه، مصادر الشريعه رقم واحد الكتاب، رقم اثنين السنه، والباقي تابع ليهم. فالاجماع انما هو ياتي بالايه، بالاخذ بالكتاب والسنه، والقياس انما هو ياتي بالاخذ ايضا بالقياس على الكتاب، على الوقائع التي نص عليها الكتاب والسنة وما بعد ذلك. انما انا عايز اقوله لك اسمها مصادر التشريع، انما لما اقول لما اجي استدل بايه، فبعض العلماء قال استدل بالاجماع الاول، على راس اولاد العلماء ابن تيمية. فقال اول الاستدلال قالع للشواهد قطعي الدلالة لا يقبل النسخ ولا التأويل. شفت الكلمة دي؟ اول ما يستدل به دلالته قطعية، لان عشان اجمعوا عليه، عشان كده الاسلامي قال ان دلالة الظن والقطعي قطعي من حيث الدلالة، انها من حيث المستند قد يكون ظنية وقد يكون قطعية. ان حيث دل على ايه، دل على حكم ايه، لو عضده الاجماع للمستند الظني خلاص تاخد بالاجماع، ما تروحش حاجة تاني، لانه رفع المستند الظني ده خلاه ايه، خلاه قطع انه قطعي الدلالة. وطبعا مفتح الادلة زي بيقول الاصوليون الى غير ذلك من فضائل الاجماع العظيمة اللي عشان كده بيحاربوها النهار. فهو اول الاستدلال قالع للشواغ، قطعي الدلاله قالع للشواغب، ما ينفعش حد يخالفه، الاجماع ده ما بيتخالفش، طالما صح الاجماع خلاص انتهينا، حد يخالف، واللي بيخالف يحكم على قوله بالشذوذ، واللي بينكره بيكفر. قال القاضي عياض في الشفا، واجمعوا على كفر من انكر الاجماع. شفت ازاي؟ فاللي اجمعوا كفر. طبعا النظام المعتزلي لما انكره قال طائفه من العلماء قالوا كافر، وفي طائفه قالت ما يقصدش ينكره، كان في قصه كده. اللي عايز اقوله لك ان هو القالع للشواغب، ما حدش طالما دخل الاجماع بمسار خلاف سرت خلاص، لا يقبل النسخ ولا التاويل. ليه؟ لان اجمع العلماء اللي هم دارسين الشريعه كلها اجمعوا على هذه الدلاله، فما ينفعش تقول ان دلالته دي اتنسخت، ان الحرمه اتنسخت والله كان حرام وبقى مكروه مثلا، لا ما ينفعش تقول كده. خدت بالكم يا اخوه من المساله دي؟ يبقى اول ما نستدل نقول هذه مساله متفق على كل الشبهات دي كده، الحكم بغير ما انزل الله متفق على انه شرك اكبر مخرج من المله، ليس له رخصه الا الاكراه، ولا يصلح الاكراه لطائفه لانها مخاطبه بدليل اخر، بخطاب اخر شرعي، وهو خطاب القتال او الاعداد للقتال. خلاص كده؟ طيب المساله الثانيه مسائل جزئيه، ادخل فيها القاعده ان المسائل الجزئيه لا ووقائع الاحوال لا تنقض الأصول الكلية. يبقى إن استطعنا أن نجمع بينها نؤول هذه المسائل حتى تدخل تحت الإجماع تحت الحكم الإجماع الحكم الكلي خلاص بها ونعم. يبقى اسمها شبهة إضافية لو تراجعوا كلام الشاطبي قلنا في الحلقة اللي قبل فاتت أو اللي قبلها راجع الكلام ده قلت بقى اسمها شبهة إضافية اسمه يعني إيه تأويل إضافي. إنما لو ما قبلش ما ينفعش إن هو يجمع بينه وبينه يبقى اسمه تأويل حقيقي. اللي نعمل فيه إيه ده بقى شبهة حقيقية. نعمل إيه في الشبهة دي بقى نتوقف عندها ونقول كل من عند ربنا. خدت بالك من دي الكلام اللي لو تفتكره كلام الشاطبي رحمه الله. وهذا سبيل أهل الرسوخ وسبيل الاحتجاج بالشبهة وسبيل أهل الزيغ. يبقى دي إجابة رقم واحد الإجماع. رقم اثنين القاعدة الجزء لا يصادر على الكل لا ينقض الكل. نمر الثلاثة أن الواقعة نفسها ليست هي حكم غير ما أنزل الله أصلا لا في دي ولا في دي. إيه الدليل على كده؟ هقول لك إن شاء الله عز وجل على دليل ذلك لكن أرجئ هذا في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.